اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ يا حسن. وقفنا على قول المصنف رحمه الله: ولا يجزي إلا الجزع من الضعف. لما ذكر الأضاحي أنواعها والأفضل منها بدأ بالإبل ثم البقر ثم الغنم، إن كلما غلى ثمن كان أفضل في الأضحية، كلما غلى ثمنه وحسن لحمه كان أفضل. فالإبل لا شك أنها أغلى من البقر، فالبقر أغلى من الغنم. هذا القول اتفاق عليه، ما عدا المالكية عند القول أن الغنم أفضل، لكن أصحابه هذا القول. ويدل عليه حديث الجمعة أن من أتى مبكرا، يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى مبكرا الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة. دل على أن من أتى بالساعة الأولى فهو أفضل من جاء في الساعة الثانية، وتقديم البدن أفضل من تقديم البقرة. هذا فيه كأنه قدم عليه، ما أعرف ما هذا قول المالكية. هذه لا حد ينتهي إليه، هي لابد أن تكون من النعم، رضاه هي من النعم. والنعم هي الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. في أقوال شاذة عند بعض أهل العلم أنها تجزي من غيرها، كقول ابن حزم: ما عدا الجدع فما دون جازة، جازة أن تضحي بديك، وجازة أن تضحي بغزال، جازة. وفي أقوال للتابعين، وفي أقوال للصحابة. أقوال الصحابة رضي الله عنهم أن اشترى لحما يوم العيد، قال هذه عن أضحيته. لكن قول الصحابي رحمه الله ورضي الله عنه هي قضية من قضايا الأعيان. ايش معنى قضية عين؟ تجدون الصحابي رضي الله عنه لم يملك كما أضحيه بذلك السنة، ما بين. وقد يكون الصحابي رضي الله عنه لما رأى مباهاة بعض الناس عدل عن ذلك واشترى لحمه. هذا لا يدل على ان الصحابي راى ان التضحيه لغير النعم الثلاث جائزه. ومن استدل بقول الصحابي لا دلاله فيه، لكن نشاهد ان هذه الاسنان من النعم حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا احد قال لا يجزي اقلها، وجعل لها اوصاف. هذه اوصاف كالشروط لا بد ان تكون فيها، إذا خلت هذه الأضاحي من هذه الشروط لا يصح الطبخ بها. فإذا كانت دون سن الجذع لا ينطبخ بها. الجذع من الضعن فقط، الجذع من الضعن، فإن الجذع من المعز والإبل والبقر لا ينطبخ بها. ما على الضعن جاءت فيه رخصة. الطبخ شيء ورد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم، لعل عن أم سلمة: لا تطبخ إلا بمسنة، مسنة يعني أكبر، يعني سنة ما فما هو أعلى، يكون كبير في السن ما يكون صغير في الجلع. فمن عجز عن ذلك فليضحي بجدع. قول من عجز ومن لم يسلم له ومن لم يجد، كل هذه العبارات تدل على أنه لا يلجأ إلى الجدع من الضعن. فمن عجز عن ذلك فليضحي بجدع من الضعن. هذا صح حديث صحيح مسلم. أما بقية الأحاديث فلا تدل إلا على أن ذلك كان معمولا به، يعني في حديث أو حديثين، يعني يقول صلى الله عليه وسلم إن الأضحية من الجدغ توفي ما يوفي به الثاني، وإن أفضل ما ضحيتم به من كذا الجدع من الضحيه، هي حديث ضعيف لا تقوم بها حديث، ولكن يحتمل كذلك لها تأويل. أصح شيء في هذا الحديث الذي ذكرناه في صحيح مسلم، لا تضحوا لا تذبحوا إلا مسلما، فمن عجز فليضحي بجدع من الضان. كلمة من عجز دل على أنه لا يلجأ إلى الجدع من الضان إلا بعد عدم وجود مسلم، ما وجد كبير من الإبل أو البقر أو الغنم، أو لم يجد ما يشتريه ذاك المسلم، فله أن يضحي بجدع من الضان. هذا الحديث حسب ظاهره يدل على أن الجدع من الضأن لا يصح للمرء أن يضحي به إلا إذا لم يجد مسلم، إذا عجز عنه، إما لأنه لم يجد القيمة الثمن، أو أنه لم يتيسر له في ذاك الوقت إلا هذا الجدع من الضأن. أما إذا تيسر له فلا يصح أن تضحى للجدع من الضأن. هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث، ولكنهم لما رأوا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أو كثير منهم ضحى بالجدع من الضعف اضطروا أن يؤول الحديث، وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، أي لا يستحب لكم أن تذبحوا إلا مسنة، فمن عجز فليذبح مكانها جدعا من الضعف. لكن هذا التأويل ليس على ظاهر الحديث، وظاهر الحديث كما هو أنه نهانا صلى الله عليه وسلم أن نذبح بالأضاحي إلا مسلم، أي كبير في السن لا يكون جدعا. والجدع من الضأن ما له 6 أشهر عند الحنابلة، وعند غيرهم ما بلغ سنة فدخل في الثانية، وعللوا جواز التضحية بالجدع لأنه إذا نزى أقبل الشاب، يمكن أن يضرب السياح فتحمل منه ما عداه من سائر المعد ما كان 6 أشهر لا إذا كان جدعا، يقولون هكذا. ولكن التعليم والله أعلم أن الجدع من الضأن، يعني أن كان طيب اللحم، والضأن أفضل أنواع الغنم، فإن كان لحمه طيبا عاجله النبي صلى الله عليه وسلم بثني من غيره، عادله بثني من غيره، لأن هذا أوضح لذلك. لكن السائل الذي تعنف إليه النفس ويقول إليه القلب أن الجدع من الضأن لا يكون في الأضحية إلا بعد عجزه عن شراء أو وجود مثل من البقر أو الإبل أو الغنم، هذا صح شيء، وهذا الله أعلم. وإن لم يقل به الأئمة، لكن قال به غيرهم من أهل العلم، والدليل واضح لذلك. نعم، اقرأ ولا يجب لك عن الله. يقول علامة الجدع من غيره هو الصوف، الصوف يكون عنده قائد شعر لان، أي ذا دامة الصوف على بعض. نعم، والثاني أراد أن يقول إنه ما كبر 5 سنين دخل في السنة الثانية. هذا من الإبل لا يجذب ولا يجذب يجذب بمعنى يوفي ويصح الأضاحي من الإبل إذا كان 5 سنين. ثم علل قال لما سمي ثنية؟ قال لأنه يوفي ثنية ثناياه من الأسماء قطف منه معه. ومن البقر النبي صلى الله عليه وسلم بعث بلسان العرب وأتى بلغته، ولما قال الثاني وقال الجذع اضطروا أن يبحثوا عن هذا في أصل اللغة، ولذا قال قال الأصمعي وقال الجوهري، ما قال الصحابة، ما قال عمر الخطاب، إن هذا كلام كلام لغوي كلام أهل اللغة. أراد أن يقول أن أهل اللغة قالوا أن الثاني وكذا، وأن ما كان ثنيا من الإبل ما له 5 سنين وما كان من البقر ما له 3 سنين. نعم. غير الواحد إما أن يكون من أهل البيت من أهل القرابة والسكن، أو يكون من غير أهل القرابة، القرابة عن الزوجة والابن والولد والجد والأب والأم. لو ضحى عن أهل بيته بشاته تجزئهم، وفي خلاف أن لا تجزي إلا عن واحد، هذا منقول عن المالكية، لا يجزي إلا عن واحد. أراد أن يقول قال تجزي الشاة عن واحد بقصور الوفاء به والخروج عن عهدة الأمر المطلق. الأمر المطلق لأن صلى الله عليه وسلم أمر بالتضحية يوم العيد، لما أمر بالأضاحي والتضحية هذا أمر مطلق. أحضر صلى الله عليه وسلم أنه يجزي من الإبل كذا من البقر كذا، ولم يحدد هذا النوع هذا العدد هذا النوع كم يوفي من العدد كم يغطي من العدد المضحى عنه، لم يخبر صلى الله عليه وسلم. فقال اخرج من غزة الامر المطلق، اسمها المطلق يعني غير المقيد غير المحدد بعدد، فلأجل ان تخرج عن ذلك، فان اضحيت بواحد فقد وفيت بالامر. سيأتينا حكم الضحى فيما يستقبل ان شاء الله ونبين ان واجب لكم. نعم. والمنصوص الأمر المطلق في نقطة أضعوا نقطة هنا عشان تعرف أن الكلام تم، أن الكلام هكذا أن يكون صدق نقطة. والمنصوص بعدها نقطة كيف الضعف الكلام الآن واضح. والمنصوص نقطة دي. ما هو المنصوص؟ يعني الذي نقطة عن الإمام وعن أهل بيته وعياله. نعم. قال البجنة والبقرة عن 7 بقول أكثر أهل العلم. من قال بي أكثر أهل العلم؟ بعض أهل العلم يقولون البجنة والبقرة لا تجزي إلا عن واحد، وبعض أهل العلم يقول البقرة والغنم والبقر والإبل يجزي عن 7 و10 وما شاء الله من عدد، لا حصر له في العدد. من قال أنها تجزي عن 7 ما دليله؟ دليله أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أخر ومنع من الدخول إلى مكة، أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا ويذبحوا، كان من فعله صلى الله عليه وسلم أنه أمر عن كل سبع أن يشتركون في بقرة أو غنم، إما أنهم فعلوا ذلك وأقرهم صلى الله عليه وسلم، أو كان بإرشاد منه إما فعلوه أمامه، كانوا يذبحون عن كل بقرة عن كل سبع بقرة أو عن كل سبع أو عشر غنم وثلاثة يعني سبع أو عشر. هذه عهدة ودليل من قال أن البقرة تجزي عن سبع وأن الإبل تجزي عن سبع، دليلهم ما فعلوه في الحديبية. إن كان هذا عن فعله وإقراره لهم صلى الله عليه وسلم هي دلالة فعلية، الدلالة الفعلية لا تدل على أن ما دون ذلك لا يجوز على أن ما أعلى من ذلك لا يجوز، هذه دلالة. وإن كان من أمره صلى الله عليه وسلم قال ضحني عن كل سبع، يشترك كل سبع في بقرة أو كل سبع في بدنة، فليس فيه كذلك ما يبين أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتجاوز أو يرتفع عن ذلك العدد، ما قال لك أكون أكثر من سبعة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أن أكثر من عشر لا يجوز. فلما لم تكن فيه دلالة قالوا جاز أن يضحى أن يشترك السبع فما فوق في بقر أو في بدن، عرفنا هذا. فمن لم يقل بذلك قالوا هذا فعل منهم صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن كل واحد من النعم إنما يجزي عن واحد. ومن قال أنها عن عشر جاءت روايات أنهم ضحوا أنهم نحروا الحديبية، النحر هناك هدية ليس الأضحية، لكن لما كانت الأضحية والهدي الشركان في جميع الصفات جعلوا الحكمة وقالوا أنه صلى الله عليه وسلم يعني أرشد أصحابه إلى أنهم يضحوا عن كل عشر بدنا أو بقرة. نعم. غالبا من يشترك إذا كانوا غير أهل بيته، والشراكة إذا قلنا أن الأضحية واحد الغنم تجزي عن أهل البيت، والشراكة في الإبل والبقر دل على أنهم من غير أهل البيت، أي من غير أهل، لا يشتركون إلا من غير أهل، إما إخوانه بعيدين أو أعمامه أو كذا أو أقرباء أو جيرانه يشتركون فيه. والشراكة غالبا ما تقع في التقع أن يشتري إنسان بدنا أو بقرة ثم يبحث من يشترك معه، عرفنا هذا غالب، وقد يكون غير ذلك، قد يتفق سبعة أو أكثر فيدفعون قصصهم أو يشتركون في ثمن ثم يتقاسمون بينهم، لكن الأول هو الأكثر، عرفنا. فإن اشتراها بعض الناس ثم ذهب يبحث عن من يشترك معه لأجل تقليل النفقة والرفق به، فالشراكة هنا منعها كثير من القناص الشراكة. لما لا تصح الشراكة؟ لأن إذا اشتركت مع ناس ثم حاولت أن تبين نصيب كل واحد سبعة، لابد أن كل واحد له سبع، إذا اشتركوا خمسة كل واحد له خمس فيها، وإذا اشتركوا أربعة كل واحد له ربع فيها، فإذا اشتركوا سبعة فأردنا قسمة هذا الحيوان بينهم، ثم قسم بينهم فأخذ كل نصيبة. هذه القسمة إفراز ولا بيع؟ اسمع الإفراز، يعني بين هذا نصيبة فهذا حق فلان وهذا حق فلان، ولا تبيع تقول هذا نصيبة فهذا يدفع الشراكة وهذا نصيب فلان أعطني قيمة هذا، هذا خلاف. فمن رأى أن التولية تقسيم الشراكة بيع قال لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم وجاءت الأحاديث عن الآثار عن بيع الأضاحي ما يصح بيعها، ولا تعطون جزاء شيء من ثمنه ولا جلدة من جلدها شيئا، ولا تعطون الغسالة ولا الروح، ما تعطي ثمن خالص من خالص قيمتها. فالبيع من باب أولى، الشراكة معناه من بيع رازها تقسيمها وبيع. فمن قال لا القسمة ليست بيعا إنما هو إفراز ببيان حصص كل من يحصه، هذا نصيبة هذا حصة قسم بينها، فهي قسمة وإفراز لا بيع وتمييز. فمن قال هذا قال جاز في ذلك، واضح. ومن منع هذه المصلحة الشراكة يقولون انه صلى الله عليه وسلم لما جاء علي من اليمن قال بما اهللت؟ قال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنحر عنه صلى الله عليه وسلم يده، اشركه في هديه، اشرك عليا في الهدي. قالوا هذه شراكه كيف تمنعونها؟ قالوا هذه الشراكه أن عليا كان له حصص في هذه الإبل، اضطروا إلى تأويل هذا النص، لكن الشاهد أن الشراكة منعها من أهل العلم، لأنه يرى أن تقسيم الشركة ليس إفرازا إنما هو بيع وتمليك، ولا يصح بيع الأضاحي ولا تمليكها بثمن، يعني واضح هذا. ولذا أطمر الشارح هذه المسألة لأن من أهل العلم من لا يقول بذلك، فيقول سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم. إيش معنى بعضهم القربة بعضهم اللحم؟ يشتركون في بدنة من إبل أو بقر، والشركاء بعضهم يريد أن يكون نصيبه أضحية قربة لله عز وجل، والآخر يقول ماني غرف لهم كذا شيء من البيت لآكلهم أو أهبهم أو كذا أو نجم أنا بيعا، فهل تصير في الشراكة في البدن أو البدن أو لا تصير؟ عرفنا؟ شركوا سبعة من الشركاء من أراد حصته لأجل أن يعليها بسوق البيع، يقول لا تبيع شري بدن أحكامه تعثر عليه، لكن أشرك معكم بثلث لأني تأخذ ثلث بيني، يعني بعض قال لا أشرك معكم بكذا لأني لا رغبة لي في الهدي، لأن هذا هذبني غزال، وإن تصبح الشراكة من هذه ولا تصبح. ويقول سواء الشراكة جائزة، الشركة في الأمسية في الإبل والبقر جائزة، سواء أراد جميع القربى أو لم يريدوا ذلك، أراد أن يكونوا كلهم ما اشتركوا فيه أضحية أو بعضهم لم يريد ذلك، قال إنما أردت بذلك أكل اللحم والبيع، كل ذلك جائز. عرفنا هذا؟ أقرأ الشرح. هذا التعليق قال إنما أجزنا الاشتراك بالقربة لأن نية الشريك الذي لم يريد القربة لا تضر بالجزء المخصص لمن أراد القربة، هذا أراد الجزء المخصص الذي لا عز وجل، ولا يضر ذلك أنه نوى غير القربة، لا يضر بالجزء هذا المخصص، نعم، لأن الجزء المجزي ما يقول لك عن لو لما كان الجزء لا يؤدي في نصيب من أراد القربة جعل لها قياس. ما هو القياس؟ قال لو اشتركوا كلهم في قربة لم يكن أحد أراد لحما ولا بيعا، إنما هذا أراد المتعة لأن كان عليه هذه التمتع، وهذا أراد القران، واضح؟ وهذا عليه شاة جبران، يكفيه أن يأخذ سبع من الإبل، وهذا أراد الأضحية. فلما اختلفت أنواع قرباتهم لم يؤثر لمن أراد الأضحية، فكذلك لو اختلفت إرادتهم اختلاف القربة فإنها لا تؤثر في من أراد القربة. نعم. إذا قلنا قسم بيع ليس إفراج فيمتنع، ما الذي يمتنع؟ نعم. معنى أول يعني أراد أن يقول لو اشترك مع من أراد أن يضحي كذا خمسة مسلمين اثنين كفار فشركوا في يوم أولئك أراد اللحم هذا وهذا الأراضي، جاز لما جاز؟ قل جائز، ما الذي يمنع؟ لو شرك معهم ثاني قال يجوز، لكن من قال أن الإبل والبقر لا يجزي إلا عن سبع فما دون ما أكثر من ذلك لا يجزي، فدخل معهم آخر أو آخران، قال هؤلاء يجوز الاشتراك معهم لكن اشتروا لهم سادة، يضيفوا إلى هذه البقرة وهذه البدنة سادة أو سادين بحسب زيادة المشتركين، حسب زيادة المشتركين. نعم. قالوا في رواية نقلها مهنة عن الإمام، عن الإمام من أولئه إلا سبعة، هذا كان موجودون بروح تلوح حيوان البرة. نعم. مسألة هذا الفرق أو لو أراد أن يضحي بساتين فأكثر كما خوف بقيمة تساوي 1000 ريال، ثم وجد هناك ساعة أو خروف كبش فيه من السمن والرواء وضخامة الجسم ما يساوي 1000 ريال، أيهما أفضل؟ زيادة العدد أقل طيب لحم وأقل لحما وأقل سمن، ولذا اختار أطيب اللحم وأكثر اللحم وأسمنه وأغلاه ثمنا، زيادة العدد هنا أفضل أو زيادة الثمن هنا أفضل؟ هذه في الأضاحي، في الأضاحي زيادة الثمن ما غلا ثمنه أفضل بخلاف العد. ليه قال بخلاف العد؟ قال أراد أن لا يموت أحد علينا أو ينقض ما قلناه، أن يقول كيف تقولون ذلك مع أنه من عتق عبدين أو ثلاث وإن كانوا لا يعرفون الكتابة وإن كانوا أقل قيمة وإن كان بهم برص ومرض أفضل من أن يعتق واحد صحيح، لأن العبد الله عز وجل يتشوف إلى تحرير الرقاب ففائدته تعود إلى ذلك المعتق خلاف الأضاحي فإن نفعها للآثمين، الله عز وجل كذلك يعلم من المضحي أنه توفى ما هو أطيب، الله عز وجل يحب من عبده أن ينفق مما يحب وغلا ثمن، ولذا كان الزيادة في الثمن والغلاء في الثمن أفضل من الزيادة في العدد. نعم. الآن نتكلم عن الصفات، الأضحية التي يضحي بها المرء لها صفات، هذه الصفات منها ما هو شرط في صحتها، هذا الشرط لا بد من مراعاته بالأخرى، هذا الوقت لا بد من مراعاته بالأخرى، فإذا وجدت لا تصح الأخرى منه. وفيه شروط، شروط المستحبات، أن يكره أن يفقد ذلك الشرط، وهذا الشرط إذا وجد عن الشرط أن يخلو من هذا العيب. شرط صحة الأب هي أن يخلو من هذه الديون، وهناك شروط أخرى إنما هي من باب الاستحباب، يعني عدم وجودها أفضل، لكن لو وجدت فالأب هي مكروهة وصحيحة تجري، وهذه الشروط الأربعة لو وجدت لما صح لا تسمى أب، إنما تسمى شرط لحم، إنما هو لحم يقدمه إلى أهله، ما هي من هذه الديون التي تسد بالتضحية ولا يسمى، ولا يسمى من ضحى بها مضحية. أولها ما هي؟ العوراء البينة. كلمة البين عورها الناس العورة القصيد لا يرى بالعين، والعور في العين معناته أن تلك الساعة لا ترى، لا ترى بذلك الجزء من العين، واضح هذا؟ لأنها إذا ذهبت إلى المرعى لا ترى إلا بجزء واحد، فيفوتها طيب كثير من العشب، فيكون سبب، يكون نتيجة ذلك أن سبب أن لحمها لا يكون أطيب ولا أسمى من التي تبصر بالعينين، هذا تعليل. أو يكون التعليل أن ذهاب العين البين عورها معناته العين غير سليمة غير صحيحة، لا تبصر. والعين عضو مستطاد عند العرب يأكلوه الناس، إن كان بعض الناس لا يأكلوا العين، فاهم؟ لما كانت العين عضو مستطاد يؤكل، فمعناه إذا كان خسفت عينها أو ذهبت عينها أو كان بها عور بين لا تؤكل، إذا كان لا تؤكل نقصا من الأضحية جزء من لحمها فلا يصح التضحية بها. أي التعليلين أولى؟ سنعرف هذا فيما يتبين إن شاء الله. نعم. العجفاء التي مالها هزيلة مرة، كذلك هذا لا يجوز التضحية بها خلاف الزكاة، مر علينا في الزكاة المافية أن من كانت غنمه كلها عجاف الواجب عليك أن تخرج من جسد مالك، فهمت؟ أما التضحية بالجلاد لا تجد، فمن لم يجد كل عشاء ما يضع فهجب عليك، فهمت هذا؟ التي لا تنفي يعني ليس لها مخم من جزالها أصبح ليس لها مخم، شحمها ما في شحم وعظمها لا مخ فيه. نعم. ضلعها أو ضلعها، البين ضلعها يعني إذا مسيت بانت أنها تعرف، إذا مسيت بانت أنها تعرف. هل العرج علة في أنها إذا ذهبت إلى المرعى سبقتها السياه الأخر فأكلت من إيد المرعى فتخلفت عنها هذه العرجاء فلا تصل إلا وقد كانت طيب المرعى أكلوه من سبقته من السياح فلا تجد ما يبلي لها. أو يكون أن العرج علامة على مرض، والقراح عضو يستفاد منه فيكون فيه نقص خلقة فلا صحة التضحية به، لكن هذه العلة قد تكون هذه العلة، فنعرف إن شاء الله أيهما أفضل. نعم. كذلك المريض البين مرضه، النبي صلى الله عليه وسلم قال المريض البين مرضه، في مرض قد يكون نقي تذبح الشاة وإن تجد بيئتها مخرقة، أو تذبح الشاة وتجد في القلب كذا، أو تجد تذبح الشاة تجد بالكرسي في كرسها كذا علامات نتوءات أو غيره، فهذا ليس تبين مرضها، عرفت؟ تبين مرضها تجدها إما هزيلة أو أن روثها لا يكون مستقيما، أو أن عليها بثور ونشوءات، أو أن الذباب كثير ما يكون يساقط عليها، أو أن أنفها وفمها ينفران بالتسائد، يعني في علامات تعرفها الناس. فالمرض اللي هو علامة الهزال، أو أن المرض به داء يضر بالناس، أي العلتين أولى؟ يضر بالناس، المريض هذه من أكل يتضرر بها، أكل يتضرر بها. نعم، عندنا أربع: العوراء والعرجاء والهزيلة، والرابع ما هي؟ والمريض. هذه أربعة باتفاق. المرض إذا مثل به الفقهاء، إذا مثل له الفقهاء، فالتمثيل من باب التقريب لا من باب الحصر. اسمع ما التقريب، أن يراد به لك أن يقول الجرباء، من كان في جلدها جرب دل على أن اللحم كذلك غير مستطاب، وهذا من باب التمثيل ليس من باب الحصر. إلا قوله صلى الله عليه وسلم: المريض البين مرضها، أعم من ذلك، قد يكون فيها خراجات كثيرة في أماكن كثيرة، تكون هذه علامة مرض، قد يكون بعض الخراج حميد بعض الخراج غير حميد، قد تكون علامات أخرى. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم البين مرضها، أي من رأى عرف أنها مريضة لا تجزئ، ومن ذبح لا تجزئ ذلك، ومن شرى وعلم بها لا تجزئ. واضح هذا؟ هذه الاتفاق أن هذه الأربع لا تجزئ. طيب، إذا قلنا أن العلة العوراء والعرجاء أنها إحدى الأسباب المانعة لهذا الحيوان من أن يأكل من طيب العشب، من أطايب العشب وأجوده، لا يستطيع أن يسبق إلى ذلك ويفوته ذلك، إذا قلنا أن هذا هو السبب، فما رأيك في العمياء؟ بل أولى، واضح هذا؟ وإذا قلنا أنه عضو مستطاب، وهذا فات عضوين مو عضو واحد، فات هناك عضوان إنه عضو واحد، بل أولى. لكن الأول ينحرف، لو قال إنسان: هذه شاة عمياء لكني أعتني بها دون سائر الغنم، إذا كان سائر الغنم تذهب فترعى، وأنا أخذ لها من أطايب العشب فأعطيها إياها قبل غيرها من الغنم، تأكل حتى تشبع، فهذه هي أمام التنين أفضل من غيره، تشتريها الضحى بها ولا ما تشتريها الضحى بها؟ ما لا تشتريها؟ أن العلة هو ذهاب العضو المستطاب ليؤكل، ففيه نقص من إيه؟ فيه نقص من اللحم المحروض أن يوفر للمحتاجين والفقراء. ومن رأى أن العلة أنه عدم المرعى، هذه لا تكون، لأنه ستأتي أحاديث أخرى فيها أن تضحي بمسحوق الأذن وبناقص الخلقة، ومن قطع شيئا من ذنبه، ومن كسر قرنه حتى أدنى، لأن هذه فيه دلالة على ضعف هذا الحيوان وعدم قلة مرعاه وعدم جودة لحمه، وجودة اللحم ووفرته مقصود في الأضاحي، مقصود في الأضاحي. إذا كانت العوراء لا تجزي فالعمياء من باب أولى، وإذا كانت العرجاء لا تجزي فمكسورة القدمين التي لا تمشي من باب أولى، من أولى أنها لا يضحى بها. عرفنا هذا؟ تقرأ. Thank you. قمرها جائز وغلوها عن قمر، يعني فلان يضلع في مشيته يعني يمشي ويستكي على أحد القدمين دون الأخرى، أما هذه بين ضلعها لأنها تعرف في مشيته. الشارح يرى أن العلة فيه أنها لا تأكل جيدا، أن العلة فيه لا نقص عضو إنما هو عدم قصدها من المرعى ما يكفيها. نعم ذلك أنه يناق، أنه الضمير بأنه يعود على إيه؟ والحق في ذلك أنه أي عدم الإجزاء، عدم الإجزاء يناق بإيه؟ يناق معنى يعلق، يناق بإيه؟ بفساد اللحم. أراد أن يقول أن فساد اللحم هي العلة التي يمكن أن تعلم بها عدم جواز التضحية بالمريضة، عدم جواز المريضة علتها أنه فساد اللحم. فساد اللحم أمر ظاهر ولا أمر خفي؟ فساد اللحم ما يمكن يظهر إلا بعد الذبح، فإذا ذبحت يبدو الأضحى غير أضحى، واضح؟ الإنسان ما يستحي في شيء ما يدري عنه، فما كان ما كان يناقض في شيء خفي ناسح التعليل به. العلة لابد تكون واضحة، العلة تكون واضحة يلية. الشارع الحكيم ما يجي ما جاء من الأحكام علما خبيا يعرفها الناس، إلا بلد اجتماعها لابد أن تكون العلة واضحة معروفة. فقول الحق أن العلة تناق بفساد اللحم لا، ليس هذا ظاهر، لكن يبين مرضها ما كان ذلك على ظاهرها، إما هزالها إذا مشت تتمايل أو ما يخرج من بعض جسمها أو كذا، والمرض أنواع، أهل الخبرة يعرفونه، ومن لا خبرة له إذا كانت ظاهرة تبين وناظر بين الشيخ يعرف. فتجد الشاة تتحرك بشدة وفيها نوع من النشاط والبرح، فصوفها باهر يلمع جيد، وأخرى أبدا شعرها وصوفها ذاتي وفيه كذا تلبس، فتجد أنها ترك إلى النوم إلى البروق، وإذا قامت تعود مرة ثانية وتعافى الماء ولا تذهب إلى الطعام، وترى أن شكلها كذا مما يصيب من أنفها ومن خريها ومما يصيب من دبرها، يعني هذا واضح، عرف البليد وغير البليد كذلك، وفي أمور أخرى يعرفها أهل الخبرة في ذلك. فأناط صلى الله عليه وسلم المرض بالبينة، لأن يكون بين واضح بالعلامة الواضحة، ما قال فساد اللحم، فساد اللحم لا يتأكد منه إلا بعد الذبح. نعم اقرأ. إن أراد أن يقول المثال الذي جابوه الجرباء وغيره هذا من باب المثال لا من باب الحق. نعم لو قلنا كذلك حينئذ ينحرم عليه ما قلناه أولا أنه لو أتى إنسان بشاة عمياء واعتنى بها بنفسه سبقة عليها أو حبة لحمه أو ترصد بها الأسواق تربص بها الأسواق ومنها وكل من أطائر الطعام، إذا قلنا كذلك قال له هذا النوع لا يجزي، أنت قلت أنها ما تأخذ طيئيد وتفوت هكذا لكن أكلها صاحبه وسمنها، مع ذلك أهل العلم يقول هذه لا تجزي، فإذا العلة هو نقصان عضو منها لا أنها لم تأكل وفر الطعام. نعم. هو أصح تعديل ما أصح مما ذهب إليه أتباعه أن الخلق ناقص قائمة العينين، أراد يقول يعني عيونها قائمة موجودة لكن لا تبصر لا تمثل، كذلك جافة الضرع ضرع ما فيه حليب مع أنها هي وقت ولادة أو ولدة ولادنا حليب. المثل من أول عند العبد الله والعبد الله وهي التي دارة جانو تمانية والعبد الله جانو تمانية المثل قال يقول على الضال التي ذهب أكثر قرنها وقرنها كذلك يضم إلى الأربع، وأتى برواية الإمام علي هذه، لكن من منع ذلك ضعف هذا الحديث، قال هذا الحديث لا يثبت ولذا لم يرد بكسر القرن شيئا لأنه لا يمكن أن تلقى شيئا. بعض أهل العلم يقيد هذا الكسر بأنه يجني بمعنى أنه إذا كسر خرج منه دم دل على أنه وصل إلى اللحم، لكن لو كسر طرف الإبل الأعلى لا يكون منه دم دل على أن هذا لا يأتي، لكن إذا كسر منه جزء فخرج منه دم دل على أنه يأثر في هذه البحية يسبب لها مرض أو يسبب لها دواخ أو صداع أو ما إلى ذلك يقلل من قيمته، وإذا قيد الكسرة في هذا النوع هو مالك رحمه الله. نعم. وبه يتخصص مفهوم ما سبق، مفهوم ما سبق أنه قلم قال أربع لا تجزي في الأضاحي، أربع لا تجزي، الكثير التي لا تنفي والمريض بين مرضها والعرجاء والعوراء، مفهومها إيه؟ مفهوم هذا الحديث كل كلام له منطوق ومفهوم له دلالتان، دلالة النطق تقول هذا الطعام حصله زيد، له دلالتان، الدلالة الأولى أن هذا المأكل من الطعام الذي أكله هو زيد، ومفهومه من الأخرى القضية المقلوبة أن هذا الطعام ما أكله عمر ولا عثمان ولا سعيد ولا علي، فهذا الذي استهلكه هو زيد لم يأكله غيره، فأخبر صلى الله عليه وسلم هناك أربع من الأضاحي التي تجزي التي لا تجزي، يعني هذه الأوصاف إذا وجدت الأضحية منعت أن تضحى بها، هذا منطوق مفهومه أن غيرها من الأوصاف ما له تأثير، أن غير هذه الأوصاف الأربع لم تذكر، فهل لها تأثير أو ليس لها تأثير؟ يقال أول أن المفهوم هو المنطوق المفهوم يعني دلالة المذكور عنه الذي نطقه نطق به صلى الله عليه وسلم أربعة، فما سكت عنه شيء كثير جدا، الأوصاف كثيرة جدا، الأوصاف التي تزعج الشاري أو من أراد شراء أكثر من ذلك، قد يزعجه السواد، قد يزعجه قص الصوف، وقد يزعجه مثلا كبر السن، وقد يزعجه أو لا يستحب خطوط الأسنان وما إلى ذلك أشياء كثيرة. وإنما نص صلى الله عليه وسلم على أربع، فالمفهوم هذا أن له عموم أو لا عموم له، بمعنى ما سكت عنه صلى الله عليه وسلم أن يشمل تلك الأوصاف المسكوت عنها كلها مما يعتبر عيبا عند المشتري أو ليس له عموم. هذه مثلا فيها خلاف عند أهل القوة أهل العلم. ولذا ذكر قال هنا إذا قال الإمام علي ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العظاء لا يصح التضحية بها، معناه هذا زائد على ذاك الحصر الأول الذي أربع، معناه هذا خالف ذاك المنطوق، لأن ضفنا إليه شيئا من العموم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.